أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أن أسعدهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا بيننا فقلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، وهبنا أن يقوم منا أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا حتى جمعنا، فجعل بعضنا يشير إلى بعض، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى قوله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتلاها من أولها إلى آخرها. قال: فتلاها علينا عبد الله بن سلام من أولها إلى آخرها. قال: فتلاها علينا عطاء بن يسار من أولها إلى آخرها. قال يحيى: فتلاها علينا هلال من أولها إلى آخرها. قال الأوزاعي: فتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخره. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في سورة الممتحنة وفي سورة الصف. سورة الممتحنة ذكر فيها أحاديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وذكرنا أن هذه البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أيضا بايعها للرجال، ما كانتش للنساء فقط ولكن أيضا للرجال، ولكن نزولها كان في النساء المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات لما قدمنا عليه مهاجرات، ودي كانت في فترة الهدنة اللي بين الحديبية وبين فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أخذ على المؤمنات عدم المعصية في المعروف، عدم المعصية في المعروف. قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، بكل ما هو معروف من أمر الشريعة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا بد من الطاعة والوفاء. وكل ما هو من المنكر الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن ينتهينا وأن ينتهي أيضا المؤمنون عن ذلك. فكان كما ذكرنا بالأمس من ضمن ما أخذ على النساء عدم النوح، وكأنه كان في البداية على الكراهة ثم صار إلى التحريم بعد ذلك، بل صار كبيرا من الكبائر. ولذلك في البداية البعض من المؤمنات زي أم عطية الأنصارية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب إلى فلانة زي ما أسعدتها مرة، فأيضا تسعدها ترد لها جميلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فلما ألحت عليه أذن صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يأذن في منكر أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا يأذن في شيء محرم، فدل على أنه في البداية كان النهي على الكراهة، فلذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك صار النهي على التحريم، وصارت النياحة كبيرة من الكبائر، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر في الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه بالأمس، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من درب. وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم آية من آياته ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أخبر عن أشياء أن الناس لن يتركوها، لن يتركوا هذه الأشياء، وقد تركها الكثيرون في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يزل البعض عليها حتى رجعت وعمت مرة ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الأربعة: الفخر في الأحساب. الفخر في الأحساب يعني الناس يتفاخرون فيما بينهم بأحسابهم، إن هذا إنه ابن فلان وهذا ابن فلان، ولا يتركون ذلك. ولم يزل الأمر على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش حيسيبه هذا الشيء، مع نهيه عليه الصلاة والسلام ومع تحذيره من ذلك ومع قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أنسبكم ولا أحسبكم، ومع ذلك الناس لا يتركون التفاخر فيما بينهم، أنا ابن فلان ومن أنت ابن مين، فيفتخرون بهذا الشيء. الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب، هذا التفاخر فيما بينهم، والتطاعن في النسب، يعني فلان يشتم فلان، انت كفيك كذا وده فيه كذا، فيشتمه بأمه ويشتمه بأبيه، ويدعي أن أمه زانية وأن أباه كذا، يدعون ذلك فيطعنون في أنسابهم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بكلام حق منه عليه الصلاة والسلام، ولم يزل الناس على ذلك. شوفوا لما يشتموا بعض، فلان يشتم فلان أمه كذا وفلان يشتم فلان أمه كذا، يقول فيشتم بالأم فيها، هذا الطعن في الأنساب، كأنه يقول أنت ليس لهذه المرأة، أنت ليس لهذا الأب، أنت لغيره، فيطعن في نسب صاحبه وينسبه إلى غير أبيه. يقول والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، والمعنى يعني أن السقيا الماء الذي ينزل من السماء بدل ما ينسب لله سبحانه الذي أنزله، يقولون النجوم مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا، وكأن النجوم هي التي تأتيهم بالماء وليس الله سبحانه تبارك وتعالى. ولم يزل الناس على ذلك، وحظك اليوم أنت والنجوم، النجوم بتقول إيه، الفل بتاعك إيه، لا يتركها الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النياح، النياح نهى عنها وتوعد عليها ربنا سبحانه بالنار، وأن المرأة النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والنساء يعرفن ذلك، وأن هذا من الشيء المحرم، وأن النياح بهذه الصورة يجعل المرأة لا يقبل لها صلاة، ومع ذلك تجد المرأة تعرف ذلك، ويموت الإنسان تلطم وتصوت وتعمل وهي عارفة أن هذا من الكفر وأن هذا من الحرام، ولا تترك ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كان في بيعته صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع بالكلام، بالكلام، بيعة النساء، بيعة الرجال كانت باليد، يمد يده ويسلم صلى الله عليه وسلم على الرجال، أما النساء لا. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، ما مست يده يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. فهنا البيعة مع النساء كانت بيعة بالكلام، بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، يعني بفمه يكلم، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فلم يكن يسلم على النساء عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، فلا يمد يده مسلما على النساء إلا إن كنا محارم للنبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام. أما تسليم على النساء أجنبيات ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ونهى عن أن يمس الرجل المرأة، وقال أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مسألة يسلم على امرأة ليست محرما له، ليست زوجة له، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه. سورة الممتحنة أيضا جاء فيها حديث في سبب نزول هذه السورة، سورة الممتحنة، وأولها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الحديث لم يذكره الإمام أحمد هنا، وذكره الإمام البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرسل الغنوي وزبير بن العوام وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية عبارة عن ثلاث أفراد، الثلاث أفراد كل واحد منهم راكب الفرس بتاعه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وأبو مرسد الغنوي، الثلاثة أمرهم أن يأتوا مكان اسمه روضة خاخ، روضة خاخ طريق بين المدينة وبين مكة، فأمرهم أن يأتوا إلى هذا المكان، قال فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتع إلى المشركين. هنا الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه في رسالة رايحة للمشركين تخبر عن حالكم، تخبر المشركين عن حال المسلمين وعن توجههم للمشركين في فتح مكة. فالرسالة اللي كان أرسلها إليهم رجل من الصحابة، وهو رجل فاضل، هو حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، وزل وقع في هذه المرة هذه الزلة، وكان بسبب نزول هذه السورة. أرسل للمشركين يخبرهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو المشركين. الخطاب أرسله مع امرأة من المشركين، المرأة لا تدري إيه اللي جوه الجواب، وادهلها وخبت الجواب جوه عقيصتها أو بداخل شعرها وخرجت لغاية ما وصلت لهذا المكان اللي هو روضة خاخ. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأمر الثلاثة بالذهاب إلى هذا المكان، اذهبوا حتلاقوا امرأة من المشركين معها جواب، معها خطاب، هاتوا هذا الجواب منها. فلما وصلوا قال فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان اللي هي روضة خاخ. فقلنا الكتاب، يعني هات الكتاب. فقالت ما معنى كتاب، معيش حاجة. فأنخناها يعني نزلنا البعير على الأرض، فالتمسنا فلم نرى كتابها، دوروا في الجمل، دوروا في المتاع بتاعها، ما فيش، ملقوش كتابة. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب موجود موجود، ما يكذبش النبي صلى الله عليه وسلم، طلعي الكتاب، ما معيش كتاب، فتشوا في الجمل والأحمال اللي معاها ما فيش معاها شيء. فقال لها علي رضي الله عنه قال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، الكتاب معك، وانت امرأة من المشركين واخد كتاب للتجسس على المسلمين توديه للمشركين، يطلع كتابي حنفتشك انت، نجردك من ثيابك ونطلع الكتاب من معك. فلما رأت المرأة ذلك أخرجت الكتاب من حجزتها، كانت حطاه إما في حزام حول وسطها أو في عقيصتها في شعرها، قال وهي محتجزة بكساء. فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، يعني حاطب بن أبي بلتعة باعت للكتاب للمشركين يخبرهم بأخبار المسلمين، يبقى هذه خيانة عظمى، هذه خيانة يستحق أن يضرب عنقه. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، إيه اللي خلك تعمل هذا الشيء؟ فقال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله، يعني ما بي كفر، يعني لست كافرا، ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ولا تقول له إلا خيرا، ولا تقول له إلا خيرا. صدق يعني في العذر بتاعه، العذر بتاعه إنه كان ملصقا بقريش أو كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسه، ما كانش قرشيا، فحليف يبقى ملوش قيمة عندهم، يعني من قبيلة أخرى خارجهم، وجاء عندهم بأهله وعياله وماله عند قريش. فكونه هو أسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن قريش تأخذ أمواله وتقتل أولاده وتأخذ نساءه، فلذلك خاف، قال بقى أنا أعمل لهم يعني جميل يشيلوا لي الجميل ده، وأقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي لكم في جيش، وطالما أن ربنا كاتب النصر للنبي صلى الله عليه وسلم حينتصر حينتصر، سواء أنا قلت ولا ما قلتش، مش حي الأمر مش حيزود حاجة، بس أكسب إن هم ما يقتلوا ليش عيالي ما ياخدوش مال. هذا كان عذره، وهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق فيما قال من عذر إنه ما كفرش وإنه يعتذر بذلك، ولم ينكر على عمر أن قال دعني فالأضرب عنقه، ما أنكرش على عمر هذا الشيء، ولكن منعه من أنه يفعل ذلك أن حاطبا كان من أهل بدر، حاطب كان من أهل بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له عمر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول له إلا خيرا، فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فالأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر، يعني ما قالوش انه ما خانش، لا ده خان، ما قالش ما خانش، ما قالش انه ما يستحقش انه يضرب عنقه، الخائن يستحق ان يقتل على خيانته، ولكن هذا الرجل بالذات من المجموعة الذين شهدوا بدرا، والذين شهدوا بدرا خصهم الله عز وجل عن غيرهم من الناس، انه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لك. فهذه خصوصية لأهل بدر، أن أهل بدر إذا عملوا ما عملوا فالله عز وجل قد من عليهم وشرفهم وأكرمهم بأنه يغفر لهم، فعل ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي شيئا لكونه كان ممن شهد بدر. الغرض أنه أنزل الله عز وجل بهذا السبب هذه السورة، هي سورة الممتحنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أنت عايز تعمل مودة بينك وبين هؤلاء وقد كفروا بما جاء من عند الله من القرآن وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تود من حاد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا ينبغي ذلك. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أولياء، لا تتولوا هؤلاء. وقال هنا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أنتم نسيتوا ولا إيه؟ قد أخرجوكم من مكة، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلده وأخرجوكم من مكة، ليه؟ إيه ذنبكم إن هم أخرجوكم؟ لكونكم آمنتم بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا بالله ربكم. يبقى على ذلك هنا أخبر الله عز وجل أن هؤلاء أعداء وأنكم أنتم مؤمنون، ولا ينبغي للمؤمن أن يتولى عدو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد فعل به ما فعل، عاداه وأخرجه من مكة لكونه يؤمن بالله ربه سبحانه: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إذا كنت خارجا مجاهدا في سبيل الله مهاجرا إلى الله وإلى رسوله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، احذر أن تبتغي مرضات هؤلاء المشركين. إذا ابتغيت مرضات الله احذر أنك تقول عايز نرضي ربنا ونرضي المشركين، مش هيرضوا عنك أبدا، ولن ترضي ربك بذلك سبحانه وتبارك وتعالى. ثم بكتهم بقوله سبحانه: تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تسرون إليهم بالمودة والله أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. إذا أنتم معهم أسررتم إليهم بهذه المودة وهم يكفرون بما عندكم، تسرون تخفون عن المسلمين، بس الله عز وجل فوقكم يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعل ذلك منكم، تحذير للمؤمنين، إن إياكم أن يعود أحد إلى ذلك بعد ذلك، الذي يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. هؤلاء الكفار إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لن لو تكفرون. يعني عمر ما عدو الله سبحانه وتبارك وتعالى حيرضى عن ولي الله أبدا، مش ممكن يرضى عنه. إن يثقفوكم إذا ظفروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني أنت يا حاطب بعت لهم جواب عشان تخبرهم عشان يبقى في مودة بينك وبينهم، مش هيودوك أبدا ولا هيحبوك وهيفضلوا أعداءكم، ولو أضر عليكم هيقتلوكم ومش هتبقى بينك وبينهم مودة. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حذر المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان: احذر من عدو الله سبحانه. إذا كان قد كفر بالله سبحانه وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم حيودك أنت، وأنت تقول أنا متبع لدين الله ولدين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هنا الذي يظن ذلك كأنه يتغافل عن الواقع ويتغافل عما يقول له الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليحذر المؤمن الذي يتولى الكفار من أن يخرج من دينه، والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولى هؤلاء الكفار من ينصرهم ويكون معهم ويتجسس لهم على المسلمين فهو من هؤلاء، ولا يستحق إلا أن يكون من الظالمين، ولا يستحق إلا النار يوم القيامة. وهنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر سبب نزول هذه الآية، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى المشركين، أنا أوضح هذه القصة رواه ابن مردوي من حديث أنس بن مالك، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مشركي قريش كتب إليهم حاطب ابن أبي بلتعة يحذرهم. إذا كانت الكتابة إمتى؟ في مسير النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش للخروج لقتال أهل مكة بعدما غدروا ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا رجالا من خزاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وكتم الأخبار ومنع اللي يخرج في الطريق إلى مكة، منع بحيث ما حدش يروح لمكة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي إليه. فحاطب بن أبي بلتع أرسل مع هذه المرأة، قال أهي امرأة من المشركين محدش هياخد باله منها، أرسل فجاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. قال أنس فأنزل الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حديث آخر يذكره الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال عبد الله تذاكرنا بيننا فقلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، يعني الصحابة دايما سباقون إلى الخير يبحثون إيه الطريق الذي يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى فنرضي ربنا به، فتذاكروا عبد الله بن سلام ومجموعة من المسلمين فقالوا أينا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، قال وهبنا، يعني استحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأجلوه فخافوا إن احنا هنروح نقول له ألا يتضايق مننا عليه الصلاة والسلام. فقال هنا فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محدش راح يسأله فأرسل إليه، وكانوا يخافون من السؤال بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره الأسئلة منهم صلى الله عليه وسلم أنه ألح عليه في السؤال، فأنزل الله عز وجل يؤدب الصحابة أنه لا تكثروا من الأسئلة، لا تكثروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد عليهم في ذلك إذا أردتم أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقوا بصدقة، تصدقوا بصدقة حتى يكفهم عن كثرة السؤال والإلحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيوا من ذلك ولم يسألوا. فكان الواحد منهم يتلدلد السؤال في صدري عايز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي ألا ينزل فيه شيء من القرآن، وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي الذي لا يعرف هذا الحكم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعونه ويتعلمون رضي الله عنه. فهنا هابوا أن يسألوا فإذا به هو يرسل إليهم صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بما كانوا يريدون أن يقولوا أو يسألوا عنه. قال حتى جمعنا فجعل بعضنا يشير إلى بعض، لما أرسل إليه مش عارفين بعت لهم ليه، فقعد يشاور البعض قلوله قلوا ده يقول لي ده قلوا وهم مكسوفين يسألونه، فقرأ عليهم هذه السورة سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخر هذه السورة. فعرفوا ما الذي يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله سبحانه، يقاتلون مصطفين صفوفا لا يتفرقون بل يتجمعون مقاتلين أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال راوي هذا الحديث فتلاها علينا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الحديث يرويه الإمام أحمد ويرويه الترمذي والدارمي من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، كل واحد منهم يروي الحديث ويقرأ الصورة كاملة، الشيخ لتلميذه والشيخ لتلميذه لغاية ما وصل إلى الإمام أحمد وغاية ما وصل إلى الترمذي، بل الحافظ ابن حجر ساقه بإسناد المسلسل إليه عن شيوخه بهذا الشيء. هذا النوع من الحديث سمونه المسلسل، حديث مسلسل، يعني ذا زي ما خده من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصورة رواه بنفس الصورة وقرأ الصورة، الشيخ لتلميذه الذي يليه روى لهم الحديث وقرأ الصورة كامل، واللي بعد واللي بعد واللي بعد لغاية ما وصل لآخر من روى هذا الحديث، فسموا هذا الحديث بالحديث المسلسل. والغرض فيه أن الله سبحانه وتبارك وتعالى حث المؤمنين على الجهاد في سبيله، وعلى أن يتجمعوا ولا يتفرقوا، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص، وألا يقولوا ما لا يفعلون. حذر المؤمن: لا تقل شيئا لا تفعله، لا تعد وعدا وأنت تنوي أن تخلفه. وفيها تفصيل نرجو الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.